السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالصورة العلمية المحسوسة أو المتخيلة بما لها من المقدار قائمة بنفسها في عالم النفس من غير انطباع في جزء عصبي أو أمر مادي غيرها، ولا انقسام لها بعرض انقسامه. كان الكلام في الدليل الثاني وما أشكل عليه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لا يمكن أن نقبل أن الصور العلمية تنطبع في أمر مادي، وإلا يلزم انطباع الكبير في الصغير وهو محال. وعلى هذا الأساس جاء ليأخذ النتائج المطلوبة من الدليل الأول والدليل الثاني، فلهذا قال هذا المطلب الأمس قررناه، فقط بقي تطبيق العبارة. فالصورة العلمية المحسوسة أو المتخيلة بما لها من المقدار من الطول والعرض والعمق والحجم قائمة موجودة، ولكنها قائمة لا بجزء عصبي أو أمر مادي غير الجزء العصبي، وإنما هي قائمة، مفروض ماذا كان يقول؟ قائمة بنفسها، لو قائمة بالنفس من هنا هذه العبارة صارت محل التأمل، أن السيد العلامة ماذا يريد أن يقول؟ إذا كان مراد العلامة أن ينفي قيامها بجزء عصبي، فلا بد أن تكون قائمة ماذا؟ بالنفس، لأن المفروض أن هذه أعراض وجودها للغير لا وجودها لنفسها. إلا أنه السيد العلامة عبر كلا التعبيرين، قال قائمة بنفسها في عالم النفس، ولعل ظاهر العبارة يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه تهافت. قائمة بنفسها يعني جواهر قائمة بنفسها، فإما جوهر مثالي وإما جوهر عقلي. في عالم النفس يعني قائمة ماذا؟ بالنفس، فليست بجوهر وإنما هي أعراض. فكيف نشرح هذه العبارة؟ التفتوا للمطلب، يوجد احتمالان في العبارة. الاحتمال الأول أن نقول أن هذه الصور المحسوسة أو المتخيلة بما لها من المقدار من الطول والعرض والعمق ونحو ذلك، هذه موجودات مجردة مثالية ترتبط النفس بها في عالمها الخاص. ولكن قوله في عالم النفس يعني في العالم الذي توجد فيه النفس. كيف في العالم الذي توجد فيه النفس؟ النفس لها مراتب، مرتبة المادة، وبهذه المرتبة تدبر البدن، ومرتبة المثال، وبهذه المرتبة ترتبط بعالم المثال المنفصل، ومرتبة العقل، وبهذه المرتبة ترتبط بعالم العقل. هذه النفس توجد في تلك العوالم، توجد يعني ماذا؟ يعني ترتبط بعالم المثال المنفصل فتأخذ منه شيء، أو ترتبط بعالم العقل فتأخذ منه شيئا. إذن قائمة بنفسها يعني جواهر مجردة مثالية أو عقلية. في عالم النفس يعني في العالم الذي توجد فيه النفس. في العالم النفس يعني في العالم الذي توجد فيه النفس، وهو إما عالم المثال وإما عالم العقل، إما هكذا. طبعا إذا كان هذا مراد السيد العلامة فهو مصادرة على المطلوب. لماذا؟ لأنه بعد لم يثبت هذا، نحن الآن في مقدمة المطلب، فكيف يمكن أن نتبق النتيجة ونذكرها هنا؟ ملتفتين للنكتة؟ إما هكذا وإما لا. ولعله هو الذي ينسجم مع المتن أيضا، هو أن نقول أنها قائمة بنفسها، يعني يريد أن يقول ليست قائمة بجزء عصبي. فالآن أين قائمة؟ هذا متروك إلى بحث آخر. والشاهد على ذلك قوله من غير انطباع في جزء عصبي، يعني يريد أن يقول هذه الصور المحسوسة والمتخيلة غير موجودة في جزء مادي عصبي أو غير عصبي. فالآن أين موجودة؟ ذاك بحث آخر. فالصورة العلمية المحسوسة أو المتخيلة بما لها من المقدار قائمة بنفسها في عالم النفس. بينا معنى في عالم النفس، إما في العالم الذي توجد فيه النفس على الاحتمال الأول، أو في عالم النفس يعني هذه الصور قائمة بالنفس على الاحتمال الثاني، من غير انطباع في جزء عصبي أو أمر مادي غير تلك الأجزاء العصبية. هذا أولا. ولا انقسام لها أي للصور العلمية أو للصورة العلمية بعرض انقسامه كما هو واضح. فإن قلت أنتم تقولون أن الصورة العلمية لا تقبل الانقسام، ونحن نجد بالوجدان أنها تقبل الانقسام، وهو أنه أنت تأخذ صورة زيد وماذا؟ وتقطع رأسه وتجزئه إلى أجزاء، هذا رأسه، هذا رجلاه، هذه رجلاه، هذه هذا قدمه، هذا تجزئة. بعشان يقول لا، هذا توهم التجزئة وتوهم الانقسام وليس بانقسام. لماذا؟ لأنه لو كان تجزئة كان ينبغي أن تعدم الصورة السابقة، مع أن الصورة السابقة أيضا موجودة على حالها. والإشارة الذهنية إلى بعض أجزاء المعلوم وفصل البعض عن الأجزاء الأخرى كالإشارة إلى بعض أجزاء زيد المحسوس أو المتخيل ثم بعضها الآخر ليس من التقسيم في شيء، هاي الواو احذفوها، ليس من التقسيم في شيء، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو إعراض عن الصورة العلمية الأولية وإيجاد لصورتين أخريين، لا أنه تقسيم للصورة السابقة. إعراض يعني ماذا؟ يعني غفلة عن الصورة السابقة، وإلا مو انعدام الصورة السابقة، وإلا لو انعدمت كان ينبغي أنك جرابك إذا تريد أن تحضر تستحضر صورة زيد بعد لا تستطيع إلا أن ترى زيد مرة أخرى. طبعاً ليس الأمر كذلك، أنت تستطيع أن تستحضر صورة زيد في أي وقت تشاء بلا أن ترى زيد على الإطلاق، ولو كانت الصورة معدومة وهي مأخوذة من الحس الخارجي كان ينبغي بعد لا تستطيع أن تستعيد تلك الصورة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن ترى زيد مرة أخرى. فلهذا في التجريد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أشكلت على أستاذي المحقق الطوسي هذا الإشكال، أن الإنسان عندما ينسى أين تذهب الصور وعندما يستذكر من أين تأتي الصور فلم يأتي بجواب. صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه يقول أجل المحقق أنه لا يستطيع الجواب. المحقق يستطيع الجواب، ولكن هسه لماذا لم يجب؟ لا نعلم، هسه لعله مثلا المبنى مو واضح عند العلامة أو لأي سبب آخر، وإلا قطعا المحقق الطوسي كان يستطيع أن يجيب على المبنى أن هذه الصور أين موجودة، ولا يتم ذلك إلا على هذا المبنى الذي سنشير إليه بعد ذلك. وإذ لا انطباع للصورة العلمية في جزء عصبي ولا انقسام للصورة العلمية بعرض انقسام الجزء العصبي، فارتباط الصورة العلمية. من هنا يأتي هذا السؤال، لعد ما هو وجه الحاجة إلى الأدوات والوسائل والقوى الباصرة السامعة، ما هو الحاجة إليها؟ يقول بعد الحاجة إلى هذه الأمور إنما حاجة إلى العلل الإعدادية، إلى المعدات. الحاجة إلى هذه الأمور هي حاجة الموجود المادي إلى السلسلة العرضية التي تقدم الكلام عنها في الأبحاث السابقة. تتذكرون قلنا كل موجود مادي لكي يوجد توجد سلسلتان من الموجودات لكي يوجد، سلسلة عرضية وسلسلة ماذا؟ طولية. السلسلة العرضية لا تعطي وجود الشيء، وإنما تعد المحل لكي يفيض عليه الوجود. ويستحيل أن تكون السلسلة العرضية معطية للإيجاد وللوجود، لأن السلسلة العرضية بناؤها مبنية على الغيبوبة، والعلة لا بد أن تكون حاضرة مع من؟ مع معلولها. فلا يمكن أن تكون السلسلة العرضية يعني الوجودات الطبيعية والمادية هي الموجدة. نعم لها دخل، بأي نحو من أنحاء الدخل؟ بنحو الإعداد. بس أنا فقط أخرج في الجملة معترضة وأرجع، فتجدون كيف أنه علوم الطبيعة ترتبط بعلوم الإلهيات، يعني لا بلا علوم الإلهيات يمكن الوصول إلى العلل الموجدة، ولا بلا علوم طبيعية يمكن أن نعد المحل حتى يفيض عليه الوجود. فلا يتصور واحد نحن بالفلسفة نستغني عن العلم، أو بالعلم نستغني عن الفلسفة. وهذا واحد من أهم اشتباه الغربيين، تصوروا أن العلم يستطيع أن يأخذ مكان الفلسفة. فلهذا كلما ازداد العلم حجما وتطورا وتقدما بدأت الفلسفة بالضمور عندهم، يعني الفلسفة الإلهية، وإلا ما يسمونه فلسفة هو عندهم مقصود الفلسفة الإلهية، يعني العلل الطولية، يعني السلسلة الطولية. بدأ الضمور إلى أن صار بعضهم ماذا؟ صار بعضهم ماديين. انتهت السلسلة الطولية، انتهت الفلسفة بالمعنى الأخص. هذا منشأه أنه ما استطاعوا أن يوفقوا بين دور كل منهما، أن السلسلة العرضية ماذا تفعل وأن السلسلة الطولية ماذا تفعل. ما هو دور السلسلة العرضية وما هو دور السلسلة الطولية؟ ما هو دور العلة العرضية أو العلة المادية، وما هو دور العلة الطولية أو العلة الإلهية؟ دور العلة الطبيعية هي الإعداد، إعداد المحل، تهيئة المحل. وإلا هذه الأرض إذا كانت أرض سبخة، أن تضع فيها بذرة تنمو أو لا تنمو؟ لا تنمو، لا لعدم وجود المقتضي في البذرة، بل لوجود المانع في الأرض. فإذا لابد أولا ماذا؟ أن تهيئ الأرضية. فإذا تهيئت الأرضية يأتي ماذا؟ يأتي الفيض الإلهي والرحمة الإلهية. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الفلاحة عملي، أنا أقوم بالمقدمات، أما الزراعة وهي هذه البذرة تتحول إلى ماذا؟ إلى شجرة، والشجرة تكون مثمرة. هذا بعد بإذن من؟ هذا بإذن الله، هذه بإصابة الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون، أنتم وظيفتكم ما هي؟ الإبناء فقط، هذه الوظيفة. ولكنه بعد الآية ماذا تقول؟ أنتم تخلق، الخلق مرتبط بنا، أما عملية الإبناء وهي العلل الإعدادية فهي ماذا؟ مرتبطة بالعلل الطبيعي. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فهذا دوره موجود وذاك دوره أيضا موجود، ولا يتعارض أحدهما مع الآخر، لأنه الأولى تعد والثانية تعطي. ومن هنا تجد بأنه نحن عندنا فاعل طبيعي، ولهذا فسرنا الفاعل الطبيعي، تتذكرون في بحث العلية قلنا معطي الحركة، والفاعل الإلهي قلنا ماذا؟ معطي الوجود، ولا تنافية بينهما. هذا هو نظام الأسباب والمسببات. أما العالم الطبيعي يعني المفكر المادي فكرا وإن كان يدعي أنه إلهي. تصور عندما قلنا علة طبيعية يعني ماذا؟ يعني علة إلهية. ومن هنا أنت ماذا؟ أنت رسول الطبيعي. تطور أنه يمكن الاستعاضة عن السلسلة الطولية بالسلسلة الأراضية. قال إذا كان النظام نظام الأسباب والمسببات، إذا ما دور الله في المعركة؟ ما له دور بعد؟ هو خلق هذا العالم على نظام، وهذا هو التفكير المعتزلي في المسألة. تفويض، وهذا نظرية التفويض ماذا تقول؟ يقول العالم له خالق، ولكن ماذا؟ هذه الأسباب هي تعمل عمل هذا. هؤلاء أن جاءوا إلى الطبيعة وجدوا بأنها بلى قائمة على أساس قوانين، قائمة على أساس قوانين. قالوا بعد الله سبحانه وتعالى لا دور له. من جهة أخرى آمنوا بأن هذه الأسباب أزلية، قالوا بعد أساسا لا نحتاج إلى خلق أيضا، فأنكروا كل شيء. شوفون بأنه الغرب من اتجه ذاك الاتجاه. أقرب كثير يتصور أنه دائما الغرب من يقول فرشي أبد مغرض، لا لا يا أخي، حتى لعله مغرض للأفكار التي يبعثها إلينا، ولكن في مجتمعات أخرى لا يقول في هذا الكلام. فيمكن من يمكن أن أقول أنه مغرض حتى في مجتمعه؟ اشتبه في الطريق، ولكن ببركة أهل البيت سلام الله عليهم. اعلموا أن هذه الأمور لو لم تكن روايات أهل البيت لم يكن لفقهاء الإمامية أن يصلوا إليها. وإلا في المقابل أنتم انظروا إلى علماء العامة، متكلمي العامة، كل القرآن كان بأيديهم، كان بأيديهم أم لا؟ ولكن وصلوا إلى إما الجبرية إما التفويض وإما هذه، وصلوا إليه بعض، وكان أساسهم القرآن أيضا. قال ليس من التقسيم في شيء وإنما هو إعراض عن الصورة، عفوا هذا قرأناه. قال وإذ لم طبع على الصورة العلمية في جزء عصبي ولا انقسام لها بعرض انقسامه، فارتباط الصورة العلمية بالجزء العصبي وما يعمله من عمل عند الإدراك هذا ارتباط إعدادي. إذن لا يمكن أن نستغني بأحدهما عن الآخر. بمعنى ما هو معنى الارتباط الإعدادي؟ قال بمعنى أن ما يأتيه الجزء العصبي من عمل، وهي الرؤية، توفر شرائط الرؤية، من عمل تستعد بهذا العمل النفس لأن يحضر عندها ويظهر في عالمها الصورة العلمية. واضح المطلب؟ إذن هذه معدات تعد ماذا؟ تعد النفس لكي توجد الصورة أو لكي تحضر الصورة. التفتوا للعبارة، مو تعد النفس لكي توجد الصورة، النفس هي فاقدة، كيف توجد؟ يلزم أن يكون معطي الشيء ماذا؟ فاقدا له، محال. إذن هذه الصورة كانت موجودة أو غير موجودة؟ كانت موجودة، ولكن النفس لم تكن مستعدة للاستقبال. يعني بعبارة أخرى أن الفيض ماذا؟ كان موجود يعكس، ولكنه أنت جهاز الاستقبال مالك في شنو؟ في خلل. أنت جهاز الاستقبال لابد تضعه هكذا، كنت وضعك فتأخذ أو لا تأخذ؟ لا تأخذ. إذن كلما صرت في جهاز الاستقبال أدق، كلما كانت ماذا؟ الصورة المنعكسة. قل معي، فكلما كان علمك أدق ففلسفتك أقوى. اكتفت لها النكات هذه. إذن الفلسفة تدعو إلى أن نجلس وننعزل في بيوتنا، ها؟ أنت إذا أردت أن تتعرف على حقائق الأشياء لابد أن تنعزل عن العلم وعن العلوم الطبيعية، الفلسفة هكذا تقول، أو تقول لا، إذا أردت أن تتعرف على حقائق الأشياء دقق أين؟ ها؟ دقق في العلوم حتى يكون جهاز الاستقبال أدق. فكلما كان جهاز الاستقبال والاستعداد أدق كانت الصورة المنعكسة ماذا؟ أصح. أنت الآن خليت تسوق مرآة، هذه المرآة عليها نقاط سوداء، هاي الصورة اللي تنعكس فيها صافية لو أكو عليها نقاط سوداء أصير. ها؟ بعبارة أخرى، هذه المرآة إذا كانت حولاء تشوف الصورة واحد ولا صورة تشوف الصورة صورتين؟ هي واحدة ولا اثنين؟ هي واحدة، ولكن أنت جهاز الاستقبال أحول، وعندما جهاز الاستقبال أحول وترى الواحدة اثنين. هذا مو قصور في المفيض، ماكو أي إشكال، ده يفيض، ولكنه هذا من قبيل الأحول الذي يرى الشجرة شجرته. هذا الإشكال وين؟ في العين لو في الشجرة، الشجرة واحدة، وماذا تفعل؟ تقول أنت أحول، غاني شنو أسوي؟ فإذا لابد أولا من التزكية والتخلية ثم التحلية، وإلا إذا ما أكو تزكية وتخلية تحلية ما يمكن. تستعد به النفس لأن يحضر عندها، هو كان موجود ولكنه غائب عنها. فالصورة العلمية بهذا الاستعداد توجد، لو بهذا الاستعداد تظهر وتحضر. إذا قلنا توجد يعني كانت معدومة والآن وجدت، وهي المفروض أنها من عالم التجرد، لا معنى للعدم إليها. إذن كانت موجودة ولكنها كانت غائبة عنك. هذه المرحلة الأولى، أدقق عبارة أو أعمق عبارة السيد العلامة، ولكنك كنت غائبا عنها، مو هي غائبة عنك، أنت كنت، وإلا هي موجودة كم، أنت كنت ماذا؟ غائبا عنها، وإلا هي حاضرة موجودة، أنت بمجرد أن تعد النفس تجدها موجودة تحضر عندك. وهذا معناه أنها كانت موجودة وأنت غائب عنها، فكشفنا عنك غطاءك، مو كشفنا عنها غطاءها. إذن أنت عندما لا ترى حقائق الآخرة، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. جحيم الآن تراها، أنت على عليها غطاء لو عليك غطاء. المفهوم المتعارف الكلامي، المنهج الكلامي يقول الله سترها، لكن المنهج الحكمي الفلسفي ماذا يقول؟ يقول أنت سترت نفسك عنها، وإلا هي حقائق ظاهرة للعيان، ولكنه لا يوجد عين باصرة وبصيرة ترى تلك الحقائق. خب هذا ذنب ولا مو ذنب؟ هذا بحث كلامي مهم يصير، أنه هذا ذنب ولا مو ذنب، أنه أنت هذه العين سترتها عن الحقائق، ها؟ هم يحتاج استغفار. تبين مو أنه إذا ما رأينا الحقائق لعلنا مؤاخذين، طبعا إذا تهيأت إن المقدمات وما ذهبنا لأخذ الحقائق مؤاخذين يوم القيامة، لأن هذه الحقائق لابد أن ترى الآن مرئية، ولكن أنت سترت نفسك عنها. التفت جيدا، هاي العبارة أكو بها فخطأ. قال بمعنى أن ما يأتيه الجزء العصبي من عمل تستعد به النفس لأن يحضر عندها ويظهر في عالمها، عالم النفس، الصورة العلمية، هذه النقطة هنا، وجعلوا الصورة العلمية في أول الصف كل غلط، صححوا هكذا، ويظهر في عالمها الصورة العلمية، ولكن يا صورة علمية، الصورة العلمية الخاصة، خاصة بأي شيء صارت خاصة؟ قال بما للمعلوم من الخصوصيات من الطول والعرض والعمق ونحو ذلك، هذه بما للمعلوم متعلق بالخاصة. هسه نقطة، انتهت الجملة، الآن جملة جديدة في أول السطرة. إلى هنا تبين أنه ماذا؟ لانطباع في جزء عصبي. وكذلك قلتم بأنها لها زمان، قلنا هو اشتباهكم هنا، أن الزمان إنما هو للعلل المعدة مو للصورة العلمية، ولكن حيث أن الصورة العلمية توجد عندما تتحقق العلل المعدة، فتتصور أن الزمان لمن؟ للصورة العلمية، مع أن الزمان ليس للصورة العلمية، وإنما الزمان لأي شيء؟ للعلل المعدة، والعلل المعدة مادية لها زمانون. طبع الجواب. وكذلك المقارنة التي تتراءى بين إدراكاتنا وبين الزمان، إنما هي بين العمل المادي الإعدادي التي تعمله النفس في آلة الإدراك، وبين الزمان، لا بين الصورة العلمية بما أنها علم، لأنه الضمير يعود على من؟ على الصورة العلمية، لا بين الصورة العلمية بما أنه علم. طبعا إنها صحيح، إنه هم صحيح، لأن القاعدة المؤسسة في النحو وهو أنه إذا وقع الضمير بين المذكر والمؤنث يمكن إرجاعه إلى المؤنث ويمكن إرجاعه إلى المذكر، بما أنها للصورة العلمية، بما أنه باعتبار الخبر ماذا؟ علمون. وبين الزمان. ثم دليل أخير يذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لإثبات تجرد العلم، وهو ما أشار إليه أيضا في الميزان الجزء الأول صفحة 51. يقول بعد أن يذكر، يقول والجواب عن أن الحجة مبنية على كون العلم ماديا غير مجرد في وجوده، وليس ذلك بينا ولا مبينا، بل الحق أن العلم ليس بمادي، وذلك لعدم انطباق صفات المادة وخواصها عليه، فإن الماديات، يذكر إلى أن يصل إلى الثانية، يقول والماديات مكانية زمانية، والماديات والعلم بما أنه علم لا يقبل مكانا ولا زمنا. ما الدليل؟ هذا الدليل، والدليل عليه إمكان تعقل الحادثة الجزئية الواقعة في مكان معين وزمان معين، تتعقلها في كل مكان وكل زمان، وهي مسألة الحفظ والتذكر. أنت جنابك حادثة وقعت لك قبل 10 سنوات، زمان معين وفي مكان معين، ثم بعد 10 سنوات ماذا؟ تتذكر نفس تلك الواقع، عين تلك الواقع، هي هي، من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث المقادير، من حيث الخصوصيات، لكل ما هو كان خصوصية للمعلوم، الآن أنت تذكرها. فلو كانت مادية يمكن أن يبقى زمانها أو لا يمكن أن يبقى زمانها؟ لا يبقى. فلو كانت مكانية يمكن أن يبقى مكانها أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلو كانت مادية كانت يمكن أن تبقى على نفس الطول والعرض والعمق والمساحة أو الآن تغيرت؟ إذن عملية الحفظ التي هي من أشكل مشكلات الفلسفة المادية، أنه هذه عملية التذكر كيف تتم؟ هذه الصور، أي الصور المادية التي تؤخذ هم يقولون في جزء عصبية، فسيفترضوا أجزاء الدماغ هذا والمخ لا تتغير، ولكنه في النتيجة يوجد عندنا حالة في عالم المادة ولا يوجد؟ إذا قلت لا يوجد، إذا قلت لا توجد حركة ولو في هذا الجزء من المادة، إذا تبين أنه يوجد عندنا شيء ثابت، وأنت مبنى في الفلسفة ماذا يقول؟ يوجد شيء ثابت في عالم المادة أو لا يوجد؟ لا يوجد. إن قلت متير لعد الصورة التي تذكرها قبل 50 عام قبل 30 عام ولعله مو الآن فقط نامية وإنما الآن معدومة. هذه أين كانت؟ كيف استطعت أن تحتفظ بها؟ فعملية الاستذكار وعملية حفظ الصور العلمية هذه لا يمكن توجيهها إلا على مبنى أن العلم والصور العلمية ماذا؟ مجرد عن المادة حتى تكون ثابتة ويحفظ ثباتها. هذه الأبحاث لها ارتباط وثيق بمسألة المعاد، يعني ما لم يثبت تجرد هنا مسألة المعاد إثباته من الناحية الفلسفية مشكل جدا. بلي لا لا قوس الصعود بعد هذه إعداد بدأت من الصفر، الآن أنت صعد حصلت عليها ياهو ما عندك شيء أصلا، أنت ما ماخذها من نانس، انضمه أصبر قليلا أبو حسين بعد ذلك. ومن الدليل على ذلك أننا كثيرا ما ندرك شيئا من المعلومات ونخزنه عندنا ثم نذكره بعينه زمانا ومكانا وخصوصيات بعد انقضاء سنين متمادية من غير أي تغيير، ولو كان مقيدا بالزمان لتغير بتغير الزمان فقد تحصل. اتفق جيدا إلى هنا، ثبتت عندنا المقدمة الأولى وهي ماذا؟ وهي أن العلم كيفما فرض فهو مجرد صورة حسية صورة خيالية مفهوم كلي، العلم مجرد. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، والمعلوم بالعرض مادي أو مجرد؟ ها؟ ماديون. أحسنتم. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، والوجود المثالي والعقلي أقوى أم الوجود المادي أقوى؟ تقدم في بداية الحكمة وسيأتي إثباته بعد ذلك أن الوجود العقلي والمثالي في رتبة علل الوجود مادي فهو أقوى وجودا أشد وجودا. هيا مقدمة. إذن هذه الصور الموجودة في الذهن مأخوذة من المعلوم بالعرض المادي أو لابد أن تأخذ من مكان آخر؟ يستحيل أن تأخذ ماذا؟ من المعلوم المادي الخارجي، وإلا يلزم أن يكون الأقوى وجودا معلول ماذا؟ للأضعف وجودا، وهو محال. واضح إلى هنا المطلب ولا ترتيب المقدمات؟ فلهذا قال فقد تحصل بما تقدم أن الصورة العلمية، أنا بيودي هسه الإخوة يرجعون إلى الكتب الفلسفية التي تكتب، ما أذكر الأسماء، تقول بأنه هذه الصور، طبعا مو هذا مبنى المشائين، هذا أنه أنت صور مادية جزئيات ترى هذه الجزئيات، إذا احتفظت بها في الذهن فهي علم جزئي، أما إذا قشرتها فهي علم كلي، يعني أن الصور العلمية معلولة لأي شيء للخارج. وإنت مو هذا فقط تقوله، تعال إلى أصولنا المعاصر شوف بأنه هذا الأصول الموجود بأيدينا مبني على أي نظرية؟ مبني على نظرية أنه هذه المفاهيم الكلية والجوامع الكلية تؤخذ من أين؟ من المعلومات بالعرض المادية. هذا بعد المبنى الأصولي القائم. تعال إلى بحث الكلي وسترى هذا واضحا، أنه المفاهيم الكلية الكلي من أين يؤخذ؟ من الأفراد الخارجية. بس إذا هذا المبنى تغير شيء يؤثر على الوضع؟ ماذا يفعل لنا؟ بعد الله العالم ما أدري أنا، لأنه لم أحقق المطلب، حتى أرى بأنه إذا هذا المبنى الفلسفي تغير وجئنا إلى الأصول بهذا المبنى الفلسفي مو بالمبنى المتعارف للحكمة المشائية، هذا ماذا يفعل في الأصول؟ ما أعلم عنه. طبعا أصولي اللي ما قاري فلسفة مرتاح من الشغلة. ليش؟ لأنه يقول مولانا شنو هالتفصفات مالتكم هذه وتخلص الشغلة. أما الأصولي المحقق اللي يعلم أن المبنى الفلسفي أين لا يتمشكل والواقع يقع في إشكال وفي عويصات علمية يقع بعد ببساطة بعد ما يقدر يفتي في مسألة أصولية ويفتي فتوى في الرسالة العملية بهالبساطة بعد ما يقدر. اللي يعلم أن الإفتاء وعملية الإفتاء كم تحتاج إلى مقدمات بعد بهذه البساطة لا يجعل من عنقه جسرا إلى النار. فقد تحصل بما تقدم أن الصورة العلمية كيفما كانت جزئية حسية جزئية خيالية كلية عقلية مجرد من المادة خالية عن القوة على سبيل النحو اللث والنشر غير المرتب مجردة من المادة إشارة إلى الدليل الثاني خالية عن القوة إشارة إلى الدليل الأول. وإذ كانت كذلك تخلوا ذهنكم يمي أريد نأخذ النتيجة. وإذ كانت كذلك يعني ماذا؟ يعني الصور العلمية مجردة فهي ليست مأخوذة من أين؟ فهي ليست مأخوذة من الواقع الخارجي. بعد من أين سيدنا؟ سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الصور العلمية هي في الواقع وجودات مجردة حضرت بوجودها عند العالم. وإن شاء الله في مبحث الاتحاد سيتضح أن العالم حضر عند الصورة مو الصورة جاءت عند العالم. يعني أن العلم وجود مجرد العلم وجود مجرد إما وجود مثالي وإما وجود عقلي. العلم وجود مجرد مثالي أو عقلي. والنفس الذي تريد أن تعلم هي واجدة لو فاقدة؟ فاقدة. التفتوا جيدا. والفاقد لا بد أن يهيئ نفسه للصعود إلى ماذا؟ إلى العلم. مو أن ينزل العلم إلى خدمة العالم بل يصعد العالم. العالم بالقوة مو العالم بالفعل. وإلا لو كان عالما قلنا ما احتاج إلى الصورة. هذا نقول عالم يعني له شأنية العلم. وإن شاء الله هذا نبين إن شاء الله في اتحاد العالم والعلم. هناك مو العالم بالفعل يتحد مع العلم. العالم بالقوة يتحد مع العلم فيصعد إلى العلم فيحضر عنده. مو فيحضر العلم عند العالم بل فيحضر العالم عند العلم فيتحد معه. هذا مبنى الاتحاد. إذن الآن هذا الاتحاد خلوه على صفحة فقط. الآن نقول يحضر فس هذا يحضر بنحو الاتحاد بنحو آخر بيانه سيأتي في الفصل الثاني عندما الآن هنا يتنقح أصل المطلب. إذن هذه الصور العلمية عندنا هي ماذا؟ هي ماذا؟ وجودات مجردة مثالية أو عقلية. ولكن ماذا ولكن؟ ولكن النفس تتوهم أن هذه الصور الموجودة عندها أخذت من أين؟ من الخارج. هذا منشأ التوهم. ماذا؟ منشأ التوهم اتاقلتم إلى الأرض. منشأ التوهم ذيك المقدمات الإعدادية الارتباطات المادية. منشأ التوهم أن الارتباط بالمادة يجعل النفس تتوهم أن هذه الصور عندها من أين أخذت؟ من الواقع المادي. تنظر إلى الواقع المادي تجده له زمان، له مكان، له نمو، له حركة، له إلى ما شاء الله. تنظر إلى هذه الصورة المنتزعة ليس لها مادة، ليس لها حركة، ليس لها استعداد، فماذا تقول؟ تقول في الوجود الذهني تأتي الماهية بلا آثارها. فماذا يقول؟ يقول تأتي الماهية بلا آثارها الخارجية. وهذا كل منشأه ماذا؟ التوهم أن الذي جاء هو الخارج ولكن بلا آثاره، مع أن الذي تحقق عند النفس هو الخارج بلا آثاره لوجود آخر، وجود آخر. فإذا كان وجود آخر من نشأة أخرى فلا ينبغي أن نتوقع له آثار هذه النشأة، فلا بد أن تكون لها آثار تلك النشأة، وآثار تلك النشأة موجودة فيها. واحدة من آثار تلك النشأة الثبات، صور العلمية ثابتة. واحدة من آثار تلك النشأة عدم الحركة، صورة العلمية لا حركة فيها. واحدة من آثار تلك النشأة لا زمان ولا مكان ولا نمو فيها. الصور العلمية أيضا ماذا؟ لا زمان ولا حركة ولا ولا ولا إلى غير ذلك. واحدة من آثار تلك النشأة الدوام، خلقتم للبقاء لا للفناء. وتلك الصور العلمية ماذا؟ دائمة. فإذا اتحدت النفس بها فهي دائمة. شوفوا شلون ينفتح الطريق إلى ماذا؟ للمعاد. أحسنتم. بعد لا معنى للفناء، فناء إنما هو لهذه النشأة، أما لما هو فوق هذه النشأة إلى فناء أو ليس له فناء، محال أن يفنى. يفنى بحالة واحدة، وهو إذا عدمت علته الذاتية. والعلة الذاتية هي ماذا؟ يجوز عليها الفناء أو لا يجوز عليها الفناء؟ واجبة الوجود فيستحيل عليها الفناء، فكل ما هو قائم بها يستحيل عليها الفناء. هذا فالدليل برهاني لإثبات المعاد. ولكن من أين لابد نبدأ؟ لابد نبدأ من أصالة الوجود ووحدة الوجود الشخص التشكيكية، وإلى أن نوصل إلى علم النفس الفلسفي. إن حقق تجرد النفس وأنه التجرد مجرد خيال كل نثبته، بعد ذلك نجد بأنه الطريق إلى المعاد واضح جدا. واضح صار؟ إذن الصور الحاصلة عندك هي من نشأة أخرى، وينبغي لك أيها العالم أن تتوقع آثار تلك النشأة في الصورة. ولكن لأنك تتوهم أن هذه الصورة مأخوذة من المادة فتتوقع فيها آثار المادة فلا تجدها، تقول تأتي الماهية بلا آثارها، مع أنه هي لم تأتي هذه الماهية حتى تتوقع منها هذه الآثار، وإنما جاء عندك شيء آخر وله آثاره الأخرى. إلى هنا السيد العلامة ماذا أثبت لنا؟ إلى هنا أثبت لنا أن العلم الحصولي ينتهي إلى علم الحضوري، أو هو العلم الحضوري، هو العلم الحضوري، ولكن أنت تشتبه تتصور أنه علم حصولي، هو علم حضوري. حضرت أنت عند العلم، أو حتى على المبنى المتوسط، حضر العلم عندك بصورة من؟ بوجوده، بوجوده حضر عندك. فما تتوهمه علما حصوليا هو في الواقع ماذا؟ هو علم حضوري. وهذا ما فهمه الشيخ مصباح حفظه الله في التعليقة. وإلى هنا الحق معه، إلى هنا السيد العلامة أنكر العلم الحصولي أو لم ينكر؟ أنكر، قال هذا الذي تتوهمه علم حصولي هذا ليس بعلم حصولي، وإنما هو ماذا؟ علم حضوري. ولكن السيد العلامة عنده عبارات هنا وفي بعض حواشي الأكفار يريد أن يتقدم خطوة أخرى هذه الخطوة الأخرى لم يلتفت إليها صاحب التعليق اللي الآن ظاهرا وقت ما موجود، فقط أطبق العبارة. هذه الخطوة الجديدة التي السيد العلامة يثبت فيها أنه لا ينكر العلم الحصولي، يؤمن بالعلم الحصولي، ولكن كيف يؤمن؟ بيانه يأتي. قال: وإذ كانت هذه الصورة العلمية كذلك، يعني مجردة عن المادة، فهي أقوى وجودا من المعلوم المادي. هذا المعلوم المادي الذي يقع عليه الحذف، حذف نقطة في غير محلها، من المعلوم المادي الذي يقع عليه الحذف وينتهي التخيل والتعقل إليه، أي إلى ذلك المعلوم المادي. لأن التخيل ما هو بناء على النظرية التقشيرية، أنه أنت خصوصيات تحذفها ثم تصل إلى التعقل. إذن أنت هذا التخيل والتعقل مالك منشأه ماذا؟ منشأه المعلوم المادي، وهذه هي النظر البدوي، وهي الحكمة المشائية. وإن شاء الله بعد ذلك سنبين فروق خمسة بين النظر البدوي وبين النظر الذي يهدي إليه النظر العميق والدقيق، هناك فروق خمسة أو أربعة بين الاتجاهين. قال: وينتهي إليه، أي إلى ذلك المعلوم المادي، التخيل والتعقل. وإذ كانت كذلك فهي أقوى وجودا من المعلوم المادي، هذه الذي بيان المعلوم المادي، هذه خلوها بين قوسين، ولها آثار وجودها المجرد. فإذا صارت موجود مجرد، فأنت لابد أن تتوقع منها ماذا؟ آثار الوجود المجرد. ولكن ماذا؟ وأما آثار وجودها الخارجي المادي الذي نحسبه متعلقا للإدراك، هذه النسخ الموجودة كلها خطأ إلا بعض النسخ مصححة هذه. وأما آثار وجودها الخارجي المادي، هذه التي مو للآثار، لابد ترجع إلى الوجود الخارجي المادي الذي نحسبه، هذا الوجود المادي الخارجي الذي نحسبه متعلقا للإدراك، فليست تلك الآثار آثارا للمعلوم بالحقيقة الذي يحضر عند المدرك. هذه ليست آثار المعلوم، لأن المعلوم الذي حضر عند المدرك ما هو؟ وجود مجرد. فأنت تريد منه آثار نشأة المادة؟ غلط منك، غير صحيح، غير صحيح أنه تطلب آثار نشأة لنشأة أخرى. والصورة العلمية من نشأة التجرد، وهذه الآثار آثار نشأة المادة. قال: فليست تلك الآثار الموجودة للوجود المادي آثارا للمعلوم بالحقيقة. للمعلوم بالحقيقة ما هو؟ يعني هذا الذي عندي، وهو العلم الحضوري الذي يحضر عند المدرك حتى تترتب تلك الآثار على هذا المعلوم أو لا تترتب. أساسا ليس مرتبطة بهذه النشأة، وإنما هي مرتبطة بنشأة المادة، وإنما هو الوهم. هذا منشأ التوهم ما هو؟ الارتباط بالمادة. لأنه على المادية أنت لابد تعد النفس يجعلك تتوهم أنه ماذا؟ الصورة أخذت من هنا. فستعرف بأنه الذين قالوا أن الصورة تؤخذ من المادة كالغربيين، وقالوا الصورة مادية، منشأ ماذا؟ منشأ الارتباط بالمادة. وإنما هو الوهم يوهم للمدرك أن الحاضر عنده حال الإدراك هو الصورة المتعلقة بالمادة خارجا، فيطلب آثار الصورة المادة الخارجية، فلا يجد تلك الآثار مع الصورة التي جاءت، فيحكم بأن المعلومة هو الماهية بدون ترتب الآثار الخارجية، وهو الوجود الذهني. فالمعلوم عند العلم الحصولي بأمر، هذا العلم الحصولي بماذا؟ بأمر له نوع تعلق بالمادة، هو موجود مجرد، وهذا الموجود المجرد هو مبدأ فاعلي. وقد انتهى تطبيق العبارة إلى غد، والحمد لله رب العالمين.